الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول شيخ: تأويل الصفات هذا على الوقف في قوله جل وعلا: ما يعلم تأويله إلا الله. وبين الشيخ رحمه الله بأن التأويل المراد به حقيقة الشيء أو كنه الشيء وحقيقته على ما هو عليه، وهذا هو المعنى الصحيح من معاني التأويل. لأن التأويل كما ذكر الشيخ رحمه الله أربعة معاني: قد يرد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره المعنى المرجوع في قرينة، وهذا تعريف أهل البدع، والتأويل الثاني معنى التفسير، والثالث معنى حقيقة الشيء وكنه على ما هو عليه. إن كان خبرا فالمراد التأويل حقيقته على ما أخبر الله عز وجل به، وإن كان أمرا أو نهيا إن شاء فتأويله العمل به. وهذا جاء على قراءة الوقف، فقوله ما تعالى يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف يكون التأويل هنا معنى الحقيقة التي انفرد الله عز وجل بعلمها، فحقيقة ما يكون يوم القيامة وحقيقة الجنة والنار وحقيقته تبارك وتعالى حقيقة صفاته لا يعلمها إلا الله، فهذا قد انفرد الله جل وعلا واستأثر بعلمه. وأما على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أي على قراءة الوصف فيكون التأويل معنى التفسير، وهذا معنى يقول شيخ: تأويل الصفات أي على قراءة الوقف هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، فحقيقة كنه ذاته وصفاته وحق ما أخبر الله عز وجل من الجنة والنار والنعيم والحور والولدان لا يعلم حقيقتها على ما هي عليه إلا الله. وهو الكيف المجهول أي وهو الشيء الذي نجهله، أما معاني أسماء الله وصفاته لا نعلمه، أما الكيف فنجهله، وهذا هو الذي قال فيه الإمام مالك: والكيف مجهول. لما سئل عن الاستواء قال: استواء معلوم أي يعلم معناه وتفسيره، وكما ذكر الشيخ يترجم بلغة أخرى، وذلك يترجم القرآن بما يوافق معناه من اللغات الأخرى، فدل على أنه معلوم المعنى، ولكن الكيفية هي التي لا نعلمها. قال رحمه الله: قد روي عن العباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. التفسير لا يعلمه الله حقيقة ما أخبر الله عز وجل، لا يعلمه الله، احنا نعلم في الجنة حورا، وأن في الجنة ولدانا، وأن في الجنة أنهارا، وأن في الجنة أشجارا، لا نعلم حقيقة ما هي عليه على الحقيقة، وإنما نعلم ذلك بالتقريب والمعاني المجملة العامة، أما حقيقة الشيء فلا نعلمه، لذلك لا يدري أحد يوم القيامة إلا وهو مذهول مما يراه، لم يكن يتصور ولم يدر في خلده أساسا أن الجنة على هذا النحو، والجنة أمر مخلوق. كذلك حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله، ولذلك اضطرب الناس في بيان حقيقة الروح، فهذه مخلوقات فكيف بالله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول التعريف: تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه قال: أعرف كيف ينزل، كيف يجي، أعرف الحقائق ما يكون يوم القيامة على ما هي عليه فهو كاذب. والتفسير تعرفه العرب من كلامها، أن الله عز وجل خاطبه بلسان عربي مبين، وكل من عرف اللغة العربية عرفها. والتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هو أصل التوحيد، أصل الدين، لا يعذر أحد بأن يجهل التوحيد، يقول والله يقرأ القرآن ثم يقع في الشرك، يقول والله أنا جاهل، أو يعذر بجهله كما يقول بعض الناس، لا يمكن. فالمراد بالتفسير لا يعذر أحد بجهالته هو أصل الدين والتوحيد والفطرة التي فطر الله عز وجل عليه، والتفسير يعلمه العلماء هي العلماء يعلمون تفسيره، وهنا يحتاج إلى معرفة أسباب النزول، معرفة مدارك الأحكام وغير ذلك. وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نحن لسنا نعلم الجنة والنار، ما نعلمها، نعلم ما في الجنة من النعيم، نعلم لكن ما معنى فلا تعلم نفس ما أخفي؟ أي لا تعلم الحقيقة له، يعني لا تعلم حقيقة النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة. فهنا الذي نفى الله عز وجل علمه عن النفوس هو حقيقة الأشياء على ما يعلم، وإلا فنحن نعلم الجنة والنار ما فيهم النعيم. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من علم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على العباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشقي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. نعم، هذه الآثار كلها تدل على أن معاني ما ذكره الله جل في كتابه معلومة، ومن ذلك معاني ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما سمى الله عز وجل به نفسه، فهو معلوم لا يجهله العلماء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تدبروا القرآن كله اتباعا لقوله جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن. فالصحابة تدبروا القرآن كله، حتى أن المجاهد كان يعرض المصحف على ابن عباس يوقفه على كل آية فيفسرها، ولم يقل أحد من الصحابة أن شيئا من القرآن نقرأه ولا نفقه معناه ولا نعلم معناه. وهكذا الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم، أي ما فيها من المعاني وما فيها من العمل. فدل على أن القرآن كله معلوم المعنى، أنه لا يخفى شيء منه عن العلماء، لكن علمنا يقصر عنه. ولا يمكن أن يكون أجل ما في كتاب الله تبارك وتعالى وهو صفاته أن تكون مجهولة المعنى كما يقول المفوضة. وللأسف أنهم ينسبون هذا التجهيل إلى السلف، فجعل السلف من الأميين الذين لا يفهمون الكتاب إلا أمانة إلا قراءة. وهذا طعن في السلف وتزكية لأنفسهم، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به النبي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. وهم قد شاركوا في هذا الباب ملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم، لأنهم نسبوا التجهيل إلى السلف، فقالوا أن مذهب السلف هو التفويض، والمراد بالتفويض تفويض المعنى، وهو أن الإنسان يسأل عن معنى كلمة وعبارة لا يفهمها ولا يعرف معناها بأن تكون بلغة لا يفهمها، يقول: ما معنى كذا وكذا من عبارة فرنسية أو إنجليزية. فجعلوا هذا مذهب السلف، ولذلك زعموا أن السلف ليس عندهم علوم عقلية يدركون به ولا ليس عندهم علوم سمعية، فجعلوا السلف غاية في الجهل. وذلك كما قال شيخ الإسلام: أخبثوا الأقوال هو هذا القول، شر الأقوال أهل البدع الخالدون في السماء هو قول المفوضة، لأنهم فتحوا الباب على مصراعيه لكل مبتدع أن يقول في القرآن ما يشاء، لأنهم لا يمكن أن ينكروا الشخص الذي يجهل. إذا قلت: ما معنى هذه العبارة؟ جئت بعبارة إنجليزية ولا يعرف، قلت: ما معنى؟ قال: والله ما أدري. لو جاء آخر قال: معناها كذا وكذا، هل يمكن يقول له: لا خطأ؟ كيف خطأ؟ ما تقول خطأ إلا عارف الصح الصواب. فإذا كنت أنت تزعم أنه لا نعرف الصواب، ولذلك هذا يفتح الباب بكل أحد أن يقول، ولا يمكنك أن تقول: لا أنت مخطئ. كيف تقول مخطئ؟ الخطأ لا يعرف إلا العلم الصواب، وأنت لا تعرف الصواب، إذا قد يكون هذا مصيبة. ولذلك هذا القول فتح الباب لأهل البدع. قال رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبه. الآن الشيخ رحمه الله يبدأ ينقل ما يؤكد كلامه، وأن كلام السلف رحمه الله متطابق لا يختلف، وذلك عباراتهم كلها واحدة وعقائدهم كلها واحدة، ولم يرد عن السلف رحمه الله خلاف قط في الأسماء والصفات. قد بعض العلماء لا تبلغه الحديث المثبت للصفة فلا يثبته لعدم بلوغ الدليل، وإن الأصل واحد. أما أن يكون حديث قد دل على صفة أو آية قد دلت على صفة والمعنى لا يحتمل الصفة، فلم يختلف السلف رحمه الله في شيء من هذا قد. فأراد الشيخ أن يؤكد كلامه أن ما ذكره هنا هو مذهب السلف فنقل كلامه، وهذا الأمر وهو نقل كلام السلف العقائد لا يقول أحد إلا أهل السنة والجماعة فقط، وإلا فإن كل المبتدعة والمتكلمين في هذا الباب كلهم بلا استثناء لا يمكن أن ينقل عقيدته عن السلف أبدا، وكل كتب المتكلمين ليس فيها نقل عن السلف، وإن وجدت نقلا فإنه نادر ومحرف كما يؤمروها كما جاءت ثم يقولون هذا مذهب التفويض مثل هذا، أو أن ينقل نقولا مكذوبة محرفة إما أنها لا أصل لها أو أنها نقل بطرق واهية، ويتركون ما ثبت وما هو معلوم من مذهبهم. فكتب الأشاعرة كلها ليس فيها نقل عن السلف أساسا، لأنه لا يمكن لأحد منهم أن يزعم أن عقيدته عقيدة السلف إلا ادعاء مجرد فقط. والكتب الوحيدة التي تنقل عقائدها عن السلف ويسلبون ذلك هم أهل السنة والجماعة، ولذلك يكفي في الرد على المتكلمين كالأشاعرة اليوم الذين هم أكثر أهل البدع وجودا في هذا الباب أن يقال لهم دل الخوض معهم في النقاش، أن يقال لهم دلني على من يقول مثل عقيدتك من الصحابة والتابعين وأنا أسير معك، وقل لي ما تقول عن أوزاعي، عن الإمام أحمد، عن الليل، عن من قبلهم، عن الحسن البصري، عن أبي حنيفة، عن الإمام مالك أو عن من قبلهم، عن الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، عن عطاء، عن مجاهد أو عن الصحابة. قل بس اذكر لي، قل ائت بأقوال هؤلاء فيما تقول وننظر نقارن هل هي أقوالك أقوالهم، هل أقوالك أقوالهم أم لا. ويكفي هذا، لا يحتاج أن تدخل معه في نقاش، سيكون لك أمور عقلية وعقل يستهيل وكذا وكذا، أنا أترك عن كذا، أسند لي أحد يقول مثل هذه العبارات وأنا معك، ولكن يعجز ما يستطيع أساسا، لا يسألني يقول أنت جاهل ما تعرف العقلية أنت تعرف كذا. قال رحمه الله: هو أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح على الأوزاعي قال: كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونوم بما ورد به السنة من صفاته. وقد حكى الأوزاعي رحمه الله وأحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، وليثه إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله تعالى ذكره فوق العرش. أنا هذا إيش تفسير ماذا؟ تفسيره ما عرف استوى، يعني فسر استواء بالفوقية، وليس القرآن والله فوق عرشه والرحمن فوق عرشه، ليس هي فوق ولم فيها استوى. فهذا إجماع، ينقل إجماع السلف على أن استوى معناه إيش؟ على وارتفع، وأن استوى العرش معناه أنه فوق العرش. هذا يكفي في الدلالة على أن السلف فهموا معنى الأسماء والصفات، لا يحتاج. لو قال فقال دلني على أن السلف فهم وأن النسبة في التفويض، أظهر شيء تقول له أن الله تعالى فوق عرشه. لو قال فقال لا فوق عرشه بمعنى إيش؟ بمعنى أنه فوق عرشه فوقية مكانه وقدره، هو هل يشوف أحد أن الله فوق؟ يحتاج إلى زعي يقول المسلمون جميعا الله فوق عرشه؟ في أحد يقول المسلمين أن هناك أحد من خلقي فوق ربي وفوق الرب الخالق؟ ما قال واحد من أمم كافر أساسا، الكفار ما قالوه، ولا يقول واحد قط في هذه المعمورة قط أن أحدا فوق الله، سواء حتى من لا يعلم الله في الطبيعة يقول ليس شيء فوق الطبيعة، يعني حتى الدهريون ما يمكن أحد أن يقول أن المخلوق فوق الخالق أبدا. لذلك ما احتاج إلى أن يقول والله يأتي بكم يقول تحصيل حاصل، وإنما يذكر عقيدة وهو أن الله فوق عرشه، أن الله على قد علا على عرشه وخصه بالعرش، ما قال فوق عرشه، ما قال فوق خلقه مكانة، فدل على الفوقية المذكورة هنا الذي نقل إجماعها هي فوقية خاصة بالعرش وهو الاستواء. فهذا إجماع السلف على أن الله فوق عرشه، وأن السلف يعلمون معاني الأسماء والصفات، ونؤمن ما ورد به السنة من صفاته، نؤمن بألفاظها ونؤمن بمعانيها، الإيمان باللفظ والمعاني، نؤمن بمعانيها، نؤمن بما ورد أي نصدق به ونعتقده، والله خاطبنا بلسان عربي. وروى أبو بكر الخلاف في كتاب السنة الأوزاعي قال: سئل مكحول الزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن وليد المسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي على الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، في رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هما أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. نعم، أمروها كما جاءت أي فهموها على كما جاءت ولا تصرفوها، معنى أمروها كما جاءت أي احملوها على ظاهرها ولا تتأولوها ولا تصرفوها عن ظاهرها، بل افهموها على ما جاءت بها الألفاظ وعلى ما جاءت ألفاظها، ولكن قيدوه بقول بلا كيف أي عندما تثبتها لا تعتقد لها كيفية، لأن كيفية مجهولة، فنثبت ما جاء من السمع والبصر والقوة والإرادة والوجه واليدين والنزول والمجيء والإتيان على ما جاء، كيف لا بلا كيف، إثبات بلا كيف بلا كيفية، إثبات بلا كيف وتعزير بلا تعظيم. ولكن قالوا طبعا هم هذه من الألفاظ التي ما يستطيع ينكرونها مثلا، فيستدلون بها على أن مذهب السلف التفويض، وأن معنى أمرها كما جاءت أي أمرها لفظها دون أن تفهم معناها. يقول أولا لا يدل على هذا، لو كان معناها على هذا النحو لم يصح أن تقيد بلا كيف، لو كان معناها أمرها لفظها ما يستند بلا كيف، أساسا ما تقول كيف إلا إذا فهمت معنى، وخشيت أنه قد يفهم معنى مكيفا هذا الحاجة. ولو كانت أميرها كما جاءت أن يقرأ لفظة لم تفهم معناه ما الحاجة لهم بلا كيف، هذا لغو، يعني افهم اقرأ بلا كيف ما يصح إلا أنك اثبت المعنى، لكن نفي الكيفية فرع عن إثبات المعنى. عندما تقول لشخص أنا ما فهمت كلامه يفهم أنك قد سمعت له كلامك لم تفهم، لأن الفهم أخص ولا السمع أخص، الفهم أخص. عندما يقول الرجل أنا والله الليلة لم أفهم كلام فلان، كونه قد نفى الفهم دل أنه قد سمع له كلام، ولكن نفي الفهم إثبات لسمع الكلام، وإنما نفى خص من السمع هو الفهم. فكذلك نفي الكيفية يدل على إثبات المعنى، نفي الكيفية يدل على إثبات المعنى، لأن الكيفية أخص، قد تعلم الشيء وكيفيته، وقد تعلم الشيء ولا توجه له كيفيته، فإذا نفت الكيفية دل على ثبوت العلم بالمعنى، ثم قالوا بلا كيف حتى لا نقع فيما وقع فيه المسيح. ثم أن قوله قول السلف أمروها كما جاءت، هذه الكلمة نحن قلنا أمروها كما جاءت أي افهموها على وفق ما جاءت به ألفاظها على ظاهر لفظها ولا تعرض، هذا المراد به إمرارها كما جاءت على هذا، هم يقولون هذا المراد به التفويض. نقول طيب هذه اللفظ جاء في أحاديث، في أحاديث فقه، في أحاديث فضائل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد بين الصراف والترك، كان فرق الإمام أحمد أمره كما جاء وأمره كما جاءت. هل نقول على قولك أن الرجل طبق، نقول معنى أنه بين الصلاة بين الرجل بين الرجل بين الكفر والشرك في الصلاة هذا لا يفهم معناه، أنت تقول أمره كما جاءت تدل على أن الكلام غير مفهوم معناه، أنه معنى هذا الكلام لا يفهم معناه. وقالوا في فضائل علي لما قيل أنت ترى أنكم مزيد هارون من موسى من كنتم ولا فعلم ولا قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت، معناها نفهم على ظاهر لفظه دون أن تحرف المعاني، فدل على أمروها كما جاءت. قد قال سلك في حديث الفضائل وفي حديث الأحكام وفي حديث الوعيد وفي حديث في الفقه كله قال أي افهمها لا تحرفها، لا تقول من كنت عليه مولانا مراد المولى كذا مراد كذا، لا هذا على فضيلة علي رضي الله عنه، يدل على تارك كفر تارك الصلاة. هكذا ظهر اللفظ العهد بين بينهم صلاة ومن ترك كفر ظاهرها الكفر. هذا أول لا ماضي كفر أصغر كفر عملي كفر كذا. نقول لا احمرها كما جاءت فما على ما جاءت. وهذا يبطل قولهم بأن من روح كما جاءت عبارة يراد بها نفي العلم بالمعنى. نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر الجهم الممكن لكون الله فوق عرشه والنافي للصفات ليعرف الناس أن مذهبهم السلف أن مذهب السلف كان خلاف الألحية. لما نقل الأوزاعي إجماع السلف على أن الله فوق عرشه تبارك وتعالى مراده أرد على الجهمية. وأول ضلال وقع في باب علو الله هو قول الجهمية الذين قالوا أن الله في كل مكان، وذلك تضاربت أو أجمع السلف على أن ما قال ذلك فهو كافر. ولم تظهر في عهد السلف المقالة هي أشنع من مقالة الجهمية، وهي المقالة التي تستلزم نفي وجود الله أساسا، وهي مقالة الأشاعرة الذين قال الله عز وجل لا فوق العالم ولا داخل العالم، لا محايد ولا مباين، يعني ليس مباين منفصل عنه ولا محايد حيث ويش متداخل هذا حيث هذا، فلا فوق ولا داخل، لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا هو مختلط بالعالم ولا هو بائن بائن. هذه المقالة أشد على ضلالا وكفرا من مقالة الله في كل مكان، لأن الله كان أثبت وجود الله لكن أثبته ناقصا، يعني أثبت وجود الله لكن أثبته على وجه ماذا؟ على وجه النقص والعيب، حيث يجعلون في كل مكان تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأما أولئك فقد نفوا وجود الله أساسا، يعني لا داخل عالم ولا خارج عالم، هذه أمور إيش؟ متناقضات وليس أضداد. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتناقض لا يجتمع ولا يرتفع، وأما المتضاد فهو الذي لا يجتمع قد يرتفع، أبيض وأسود متضاد، ده ما يمكن يكون شيء أبيض أسود، لكن ممكن يكون أحمر، ممكن يكون لا أبيض ولا أسود، لكن يقول الأبيض والسواد متضادان أي لا يجتمعان، لكن ممكن أن يرتفع سوي، لكن ساكن متحرك متناقضان، ما يمكن يكون لا ساكن متحرك ولا يكون ساكن متحركا، إما ساكن متحرك ما في يعني إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، وكذلك داخل عالم وخارج عالم هذا إيش متناقضان متضادان متناقضان، إلا لم يكن داخل فهو خارج، وإن لم يكن خارج فهو داخل، ليس هناك شيء لا داخل ولا خارج، لا ساكن ولا متحرك، هذا عدم، لكن هذا وصف للعدم، العدم هو لا ساكن ولا متحرك إنه عدم، لا داخل ولا خارج إنه عدم، ولذلك قال بسبب كثير رحمه الله لي ابن الهيثم او يبلغ من فورك قال ميز لي بين ربك وبين العالم، اعطني فرق بين ما تذكره مع ربك وبين العالم، ما هو لو اردت ان تصف العالم لم تجد افضل من وصف ربي ان تصفونه. وذاك السلف رحمه الله ليس النصوص رد على هذا لا داخل العالم، لان لم تظهر مقالته في عهد من ظهرت بعد عهد الحسن الاشعري، أي وليس من حسن الأشعر رحمه الله أنه لم يقل، هو أجل أن يقول مثل ذلك، ولا بأم كلابة أجل من يقول ذلك، ولا كلام الباقلاني كبار أصحاب ولا، لكنه قول متأخرين كابن معالي الجويني والغزالي وغيرهم. فأبو الحسن الأشعري يثبت علو الله على وجه على ما أثبته السلف، وأبو الحسن المجاهد وبكر الباقلاني هؤلاء كلهم يثبتون علو الله على ما جاء عن السلف تماما، وقبله أم كلاب الذي أخذ أبو الحسن الأشعري عقده عنه، هؤلاء لا ينكرون علو الله وكلامهم متواتر بها، وإنما جاء هذا من المتأخرين الذين حرفوا حتى مذهب الأشعرية حرفوها حتى أصبحت مزيجا من الجهمية والمعتزلة وغيرها. قال رحمه الله من طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة مثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطلب بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده السننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء من شيء خلافها ولا النظر في شيء خالفها، ومن اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة من أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال استواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. وهو مروي أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها الاستواء غير مجهول، الاستواء لا يجهل أي معناه معروف باللغة، والكيف غير معقول، كيف لا يمكن أن تحيط به العقول لأنه فوق حد العقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا لا يقال في الاستواء، هذه قاعدة في كل الأسماء والصفات، كل السمع معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب، الوجه معلوم وكيف مجهول وأنه مجهول، كل الأسماء والصفات. ولكن هذه كلمة قال الإمام مالك وهي أثبت يعني الأستاذ الإمام مالك مشهور أشهر من الأستاذ يا شيخي ربيعة بن عبد الرحمن، يعني هذه كلمة حكيمة وكلمة مباركة قالها وتواترت عنه رحمه الله، أصبحت قاعدة يقولها السلف رحمه الله في الرد على أهل البدع. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. نعم، وهذا أساسا دخل عندما عربت كتب اليونان أو قبل ذلك، لأن الكتب اللغة اليونانية وغيرها تبحث عن ماهية الأشياء وتخوض في حقائقها وكنهها. اللغة العربية النظر نظر له ما يقرب من 28 اسما تقريبا، النظر بغضب، النظر بشوق، النظر بوجل، التحديق، النظر العابر شاخصة أبصاره، أي نظر إيش؟ خوف وجل، نظر عاينة، كل نوع من النظر كيف نظر. أما اللغة الإغريقية هذه نظر بقلبه، نظر بروحه، نظر كذا، فهم يخبرون عن حقيقة ماهية الأشياء. ولذلك قال هذا الرحمن عشان كيف استوى، فجاء هذا من هذه اللغات الفاسدة. فقول ربيعة ومالك استواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان قوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة الظروف المعجمة. كيف يقول الإمام مالك الاستواء غير مجهول وفي لفظ الآخر استواء معلوم؟ لو كان يقول لكم مجاز معناها أنهم لا يفهمون معناها لكان الاستواء مجهولا، لكان الاستواء والكيف كلاهما لكان مجهولين. فهذا كله يدل على أن هذه عبارة الإمام مالك رحمه الله تدل على أن السلف علم المعاني. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفة. للنفي الأخص النفي الأخص لا يستلزم نفي العام، ونفي العام يستلزم نفي الأخص. لم أسمع قرآن يقينا لك من تفهم، لكن إذا نفيت السمع فالفهم ملحق به، لكن نفي السمع الأخص لا يستلزم نفي العام. وذلك إذا لم يفهم معنى ما يحتاج يكون بلا كيف، لا يقال بلا كيف إلا إذا فهم المعنى، لا يقال لم أفهم إلا إذا سمع الكلام، ما يقال لم أفهم الكلام إلا إذا سمع كلام. كيف ينفي الفهم؟ يعني إنسان يريد أن يقول لك أني لم أسمع كلام فلان، فأنت كيف ما سمعت كلام فلان ترى أنه لم أفهم كلام فلان، كيف يقول لم أفهم ولم يسمع أساسا؟ أنت نفيت الأخص، فنفي الأخص فيه يدل على ثبوت العام، فلما نفوا الكيف يدل على ثبوت علم المعنى، فنفوا أخص من العلم وهو الكيفية. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. بلا كيف نفي شيء ثابت، يعني أنا أقول بلا كيف استثناء هذا نفي شيء ثابت، الرحمن الله ليس على العرش بلا كيف. شلون ليس؟ شلون نفي ثم تقول بلا كيف؟ انت ماذا تستثني؟ تستثني بعد ماذا؟ بعد الاثبات. ما اكرم الطلبه الا فلانا، افعل كذا غير ان لا تفعل كذا. حينئذ لك ان تستثني، تقول لا بهذا الخير بهذا الوصف. اما بالنفي لا تكرم الطلبه ولا تكرم فلانا مثلا، او لا تكرم الطلبه بلا كيف، ما يصنع. فليس على العرش بلا كيف. شلون ليس؟ طالما انه نفيت انه ليس على العرش، اذا خلاص ما في يحتاج الى كيفيه، لان الشيء منفي. فكيف هل تنفى كيفيته ايش؟ منفي ما يصنع. وايضا فقولهم امروها كما جاءت يقتضي ابقاء دلالتها على ما هي عليه، فانها جاءت الفاظ داله على معان، فلو كانت دلالتها منتفيه لكان الواجب ان يقال امروها امر الفاظها مع اعتقاد ان المفهوم منها غير مراد، او امروها امر الفاظها مع اعتقاد ان الله لا يوصف ما دلت عليه حقيقه، وحينئذ فلا تكون قد امرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، اذ نفي الكيفيه عما ليس بثابت لغو من القول. نفي الكيفيه عما ليس بثابت لغو من القول، ويقول امروها يقتضي اثبات دلاله الفاظها، لأن جاءت الفاظ والألفاظ هذه تدل على معنى. فلو كانت الدلالة منتفية، أي ما دلت عليه منتفية، لكان لا يقول أمروها، بل قال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن حقيقتها غير مراد. بس اقرأ اللفظ هكذا ولا تعتقد أن ظاهره هو المراد. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن ذئب. وقد سئل فيما جهد به الجهمية، أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تثايعت الجهمية ومن خالدها في صفات الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول عن دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا، فرجعت خاسئة وهي خسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يلد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرف عارف أو يحد قدر واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، والدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عندكم في الصحيح عنه. والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك من تكلف صفة ما لم يصف الله. غناك عنها. أنت غني عن كذا، مو غني من كذا. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف رب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما وصف. إذا لم تعرف قدر من وصف ما وصف عندكم من؟ ما يصف. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يوصف ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جهد ما وصف الرب

وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن ماجه الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. كلامه نفيس جدا وفيه دلالة ظاهرة على ما أذهب السلف رحمه الله، فإنه ابتدأ رسالة بالنهي عن جحد ما وصف الله به نفسه، وأن جحد ما وصف الله به نفسه كتكلف أن تصف الله بما لم يصف به نفسه. فنهاك عن أمرين: لا تجحد ما جاءت به النصوص، ولا تكلف ما لم تأتي به النصوص. قف حيث وقف النصوص وسد حيث سارت النصوص. ولذلك بين رحمه الله بين ما وصف الله عز وجل به نفسه هو الحق الذي يجب الإيمان به والتسليم له، ولا تأخذ بعقلك في كيفيته، فإن العقول قاصرة عن معرفة حقيقة كل الله تبارك وتعالى. ثم أراد ليبين بأن حقيقة الأشياء بأن ما سمى الله به نفسه معلوم المعنى. يقول: أقول الدليل على عجز العقول عن حقيقة صفتي، عن معرفة حقيقة ما هو عن حقيقة سمعي وبصري ونزولي ووجهي، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. وهذا كل يدل على أن صفات الله حقيقة وغير حقيقة. حقيقة يقول العقول تعجز عن تحقيق صفته، أي يعني معرفتها وإدراكها على ما هي عليه. كما أنها يقول: انظر أنت عجزك أيها المخلوق عن تحقيق ومعرفة صفة أصغر خلقك وهو مخلوق، تعجز العقول عن معرفة صفتي، فكيف يمكنها أن تستدل على حقيقة صفة الله تبارك وتعالى؟ ثم نهى أن ترد أسماء الله وصفاته باللوازم. يوم صار يزيد بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا أن يكون له كذا. فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه. وهذا ما يقول: أقتضى النزول، لاقتضى أن يكون فوقه شيء، لاقتضى أن يكون متحركا. لا، وهذا يسجل حلول الحوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث، فهذا يقتضي قدم العالم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. لو كان غضب للزم أن تتبع غضبه، لو كان يحب هذا فيه ميل القلوب، والميل الله منزه عنه وهل مجرد. فرد الشيخ رحمه الله وبين بأن جحد ما سمى الله بنفسه لأجل لوازم ما يلتزم مخلوق لا يلتزم في حق الله تبارك وتعالى، وهذا من داخل الشيطان. ثم ذكر بعض ما وصف الله به نفسه كإثبات الرؤية، وذكر وضع القدم في النار، وذكر ضحك الله تبارك وتعالى، وذكر إثبات الصحابة للضحك لأنه عند المرد يضحك خيرا، لأن الصحابي فاهم بأن الضحك يستلزم الإعطاء ويستلزم الخير. وإذا كنت الإنسان ما تستبشر بالشخص، إذا وجدته مغضبا استبشرت إيش؟ شر، قلت الله يستر. إذا دخل الأب وهو مغضب قلت الله يستر، لكن إذا دخل يضحك ومصخ قلت لا جاكم خير إن شاء الله. وإذا كنت الآن حتى الذي يريد أن يطلب من شخص يأتيه وهو منبسط، لا يأتيه وهو مغضب. فالصحابي لما علم أن الله يضحك علم أن الضحك يلزم منه أن الله يعطي وأن خيره كثير، فقال أنه عندما ربنا يضحك خيرا. ثم قال رحمه الله: والله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صيغة لنظيرها منهم عندهم. تعمل صيغة لنظيرها منها عندهم، فدل على أن ما وصف الله بنفسه وقد جاء وصف مثله للمخلوق أنها على الحقيقة. فوجه الله إذا لم تعرف عظم وجه الله جل وعلا فانظر إلى إيش؟ إلى ذلك في المخلوق. قال: ما تحقيق إلا صغر نظيرها، عندما ترى ضعف المخلوق تعلم ويش عظم صفة الله تبارك وتعالى. فقوله إلا صغر نظيرها منهم أي ما يقابلها، فالله موصوف باليد والمخلوق موصوف باليد، لكن ليست اليد كاليد، لكن اليد نظير اليد بمعنى إيش؟ بمعنى الصفة. كالسمع، السمع الله يسمع وهو يدرك الأصوات، والله إيش؟ والمخلوق يسمع يدرك الأصوات. فمن جهة المعنى العام نعم السمع هو السمع، لكن سمع الله عز وجل حقيقة تختلف عن سمع إيش؟ المخلوق. لكن معنى السمع هو إدراك الأصوات، معنى البصر إدراك المرئيات، فهذا لا يختلف مع المخلوق. هل عندما تقول المخلوق يسمع لا تريد إدراك الأصوات، أو عندما تقول الله يسمع لا تريد إدراك الأصوات؟ لا، السمع معلوم المعنى، والحب معلوم المعنى من جهة المعنى العام، لكن حقيقته من جهة الله تبارك وتعالى مجهولة، حقيقته وكيفيته وعلى ما هو علمه. فقول: وما تحيطون به الا صغر نظيرها منهم، يدل على السلف عندما اثبتوها على الحقيقه ولا على المجاز؟ على الحقيقه. ولذلك قال: انظر الى صغر نظيرها منهم حتى تعلم عظم الله تبارك وتعالى. فلو نظر الانسان الى صغر اليد والوجه هذا في المخلوق فليعلم عظم ما وصف الله عز وجل به نفسه. هذا نصوص ظاهرة في أن ابن منشور رحمه الله أثبت أسماء وصفات على ما جاء في كتاب السنة، وأنها أسماء وصفات أنها صفات على الحقيقة. لذلك يقول الشيخ يقول رحمه الله يقول ما جاءت به النصوص، يعني لما العصمة في الدين تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، ما حد الله لا تجاوزه. ثم قال رحمه الله: فما بسطت عليه معرفة وسكرت إليه الأفئدة، فما بسط عليه معرفة وسكرت إليه الأفئدة، وذكر أصل الكتاب والسنة، وتوارث علمه في الأمة. قال: فلا تخافن في ذكري وصفتي من ربك ما وصفه من نفسي عينا. لا تخافن ما جاءت النصوص أنك إذا وصفت الله أن يكون عينا، كما يقول الجهمية والمعطلة، هؤلاء يقول: لو وصفنا الله في جدك كان عيبا ناقصا، لو وصفناه في جزورك كان عيبا ناقصا. كل ما جاء وتوارث الأمة فلا تخافن من ذكره عيبا، بل كله يدل على الكمال. قال: ولا تكلفن لما وصف لك من ذكر ذلك قدرا، اي لا تكلف قدرا، ان يعلم قدر في وجهه كذا، قدر تحج صفات الله جل وعلا، لا تكلفن قدرا، ولا تمتنعن عن بيانه لاجل خوف العيب، فان الله لا يرسل نفسه الا بما هو حق وبما هو كمال. ثم قال لك: وما ذكر عن رسولي صلى الله عليه وسلم انه سماه من صفات ربه فهو بمنزله ما سمى وما صدقه لنفسه. فقال لك: ما جاء في الأحاديث هو كما جاء في القرآن، أي أنه تثبت به الصفات. وقال الله صاحب العلم: يقول: لا يكون صفة ما سمى الله منها جحدا، ولا تكلفون وصف ما لم يسمى تعمدا. إذا أصلهم أنهم لا ينكرون ما وصف به نفسه جحودا لها، ولا يتكلفون ما لم يصل به نفسه، لكن يقفون حيث وقفت النصوص ويثبتون ما أثبتته النصوص. كلامه في الحقيقة يحتاج إلى شرح، وهو نفيس جدا ومليء بأصول السلف ومذهبهم، ولكن شيخ مراد يقول: تأمله وتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفع علم الكيفية كله يدور. فأراد أن يعرض بين عظم الصفات، انظر بالصفة ليضيرها منه، وانظر لعجزك عن تحقيق صفته إلى عجزك عن تحقيق صفة أصل خلقه، حتى تعلم قدر العقل وأنه لا يمكن يحيط بما صفى الله عز وجل به نفسه. وانظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم إثباتها كذا وكذا ويمنعه هذه ثلاث صفات، فأنكر ذلك. كما يقول: لو أثبتنا الأفعال لكان ذاك يستلزم أن يكون حادثا، والحادث لا تقوم إلا لكان ألزم الحوادث، هذا تقوم بحادث، وهذا يستلزم أن يكون جسما وأجسام متماثلة، وهذا ليس إلا الذي على إثباته قدم منا، ما شابه ذلك من هذه الكلام. نعم، أحد يقرأ مكانك؟ واحد يقرأ مثل مثلا. قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، والعقيدة كان يسمى بالفقه الأكبر، أيوة الفقه الأكبر حقيقة أنه يتعلق بصفات الله. قال: الذي روه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإمام، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر كلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة لتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء في اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق عنه ما يتعلق بالخروج، وهذا يرد ما نسب لأبي حنيفة من أنه يرى السيف الخروج لما سئل عن جماعة يأمرون وينهون حتى يخرجوا عن جماعة فأنكر ذلك، قال لا، وقال أن ما يحصل منهم الفساد أعظم ما يحصل منهم من الإصلاح. هذا يرد ما نسب عن أبي حنيفة أنه كان يرى السيف على الأمة، يدل على هذا مكذوب عليه ولا يثبت عنه. ثم تكلم عن الصفات وبين وأثبت علو الله تبارك وتعالى، وبين بأن من لم يعرف أن ربه فوق السماء فهو كافر، لأنه مكذب القرآن، استدل بغير الرحمن العرش استوى معنى على وارتفع، فالذي يقول أنه ليس فوق العرش وأنه ليس في السماء فهو كافر، لماذا؟ لأنه مكذب القرآن، فالذي يجهل ذلك كافر، كيف من ينكر ذلك؟ الذي يقول لا أعرف ربي في السماء والأرض فهو كافر، والذي يقول لا أعرف العرش في السماء والأرض يكون كافرا، فكيف الذي ينكر أساس العلم؟ مو اللي يجهله يقول لا أعرفه، الذي ينكره فلا شك أنه عند أبي حنيفة يكون أكفر من قال لا أعرف، فدل على من الإيمان الواجب الذي لا يكون الإسلام مؤمنا إلا به أن يعرف أن ربه فوق العرش وأن العرش فوق العالم، من لم يعرف ذلك فليس بمسلم بل هو كافر، فدل على أن هذا العلم من الواجبات التي يكفر الإنسان بالجهل بها وعدم معرفتها، أي أنها من أصول الإيمان، وهذا ظاهر، فإنه رحمه الله يثبت علو الله تبارك وتعالى على ما جاء بالكتاب والسنة، وأنه يحمل يفسر الرحمن استوى بالعلو والارتفاع، بل كفر من أنكر ذلك لأنه معلوم من جهة اللغة، معلوم يعلم من الاستواء على العرش معنى العلو والارتفاع، وبين أن هذا أمر قد ركز بالعقول، قال وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح في أن الله فوق العالم، ذاك الأيدي ترفع إليه، ترفع الأيدي إليه، فهو يدعى من أعلى هكذا، وأنه يدعى من أعلى تبارك وتعالى، يدعونه وهو في أعلى عليين، وهذا يدل على اتفاق العقول والفطر والكتاب والسنة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. فإذا كان كفر من لا يعرف ربه كيف بمن يقول ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا محايف ولا مبايع؟ قال وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إلى الحبس فإن لم يتب فإنه لم يتب. نعم الله على عرشه بائن من خلقه لا بد من إثبات البينونة لأن الجهمية تؤمن الله عز وجل في كل مكان أي يثبتون أن الله عز وجل قد افترض بخلقه وأنه ليس مباينا يعني هو في جهة تبارك تعالى جل وعلا في جهة علو وفي جهة سفلى بل يدعون ذات الله محل المخلوقات وأن ذاته حلت في ذوات المخلوقات فإن الرحمن على العرش استوى لكن هل هو بحد بمعنى بائن عن خلقه فهذا قال لا أعلم ما بائن لأن نحن لم يعترف عقيدة المسلمين فلا بد أن نعلم الله فوق العرش وأن ذاته ليس محل المخلوقات وأنه بائن منه تبارك وتعالى منفصل عنه ليس شيء من خلقه في ذاته ولا هو تبارك وتعالى في ذاته شيء من خلقه. قال وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط السلف قال ذكر بينونة على سبيل تأكيد المعنى يعني لماذا قال ذلك؟ لأن الجميع تقول بين الله في كل مكان فلما أرادوا يردوا هذه البدعة بينوا بأنه بائن من خلقه حتى تنكر مقالة الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان وأنه ليس هناك بينونة بين الله وبين خلقه. قال وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ضليل ضليل ضليل وهالك مرتاب يمجد الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأمتان. يمجد الله بخلقه أي ينكر بينونه ينكر أن يكون الله عز وجل منفصلا بائنا تبارك وتعالى غير حال في خلقه بل يقول الله في كل مكان فجعل ذات الله ممتزجة بذوات المخلوق تعالى الله عن ذلك وهذا صريح في إثبات علو الله وبينونته. نعم. قال وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم هذا إثبات عن المديني عن الله فوق العرش هذا الذي تؤمن به الجماعة من رب الجماعة جماعة أهل السنة جماعة المسلمين جماعة المسلمين الله عز وجل فوق العرش فلما أورد عليه آيات تدل على الله عز وجل مع عرشه مع خلقه بالمعية ما يكون إلا هو رابع ولخمس إلا هو سادس ولا ذكر الأكثر إلا هو معهم فذكر ما قبله لا يكون في سياق العلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلا يكون له في العلم لا يكون له في العلم لذلك آية الحديث كله في العلم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها وهو معكم أينما كنتم. فالآية كلها بدأ الله بالعلم وختمها بالعلم فدل على أن معاً معنى إيش؟ معكم بعلمه أي لا يخفى عليه شيء من أمره على علوه حتى لا يظن ظن من الله كونه فوق العالم قد يخفى عليه شيء فقال الله فهو معكم على علوه فهو معكم أي معكم بعلمه وإحاطته ودرايته تبارك وتعالى قال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم إذا الآية كلها بالعلم فالمعية هنا معية علم لا معية ذات. قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. علمه في كل مكان لا كما يقول الجهمية أن ذاته في كل مكان بل علمه جل وعلا في كل مكان وهو بذاته فوق عرشه. إذن هو بذاته فوق عرشه بائن من خلقه ولكن علمه وسلطانه في كل مكان لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. قال وروي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله. تفسيره كما تقرأ أي ما يحتاج تفسير لأن الله خاطبنا بلغة إيش عربية معلومة ما عرفت على العرب تعرف معنى الاستواء وتعرف معنى العرش وتعرف معنى استوى على العرش واستوى على الدابة، تعرف هذا، قال تفسيره كما تقرأ، ما يحتاج تفسره، لأن التفسير يراد به تفسير جميل، وهو أن له معنى خلاف الظاهر، فيقول تفسيره كذا أي ليس على ظاهره، بل تفسيره معناه الباطن، المعنى المجازي الذي لا يدل عليه ظاهر اللفظ، فيقول تفسيره كما ترى، ليس له تفسير كهذا، ليس له تفسير آخر معنى آخر، لا له ماذا لا، قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش. إذا بين لنا بأن قول السلف رحمه الله قراءته وتفسيرها، هل مراد بها إمرار؟ هل مراد بها تفويض المعنى؟ أم مراد بها تفسيره على وفق ما جاءت بهذه اللغة؟ على وفق ما جاءت. قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش، وعلمه في كل مكان، هذا تفسيره. الرحمن على العرش استوى، علمه هو على العرش بذاته، وأما علمه في كل مكان، من قال غير ذلك فقد عليه لعنة الله. قال وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسرائيلي في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. قال محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبة أو دائمة، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم، فقول من فسر يوم شيء من ذلك فقد خرج العلماء، من فسر بخلاف ظاهره، وذلك نصوا على أن تفسيرها قراءتها وتفسيرها ما دل عليه ظاهره، كما قال قال الإمام أبو بن عيينة تفسيرها قراءتها، وقال هنا يحيى أبو زرع الرازي قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، هذا تفسيره. فما جاء من إنكار التفسير رمز تفسير جهمية، وهو تفسير بالمعنى المجازي، بمعنى الفريد، قال وجه معنى الذات، والإدام معنى القدرة ظهر المجرد، والمحبة بمعنى الإرادة، فيصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير قرينة ولا دليل ولكن بمحض عقولهم. فهذا قوله فمن فسر يوم شيئا أي حمله على خلاف ظاهره فقد خرج عن الجماعة. قال فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ما وصفوا كيف، أي ما ذكروا كيفية صفات الله، ولم يفسروها بخلاف ظاهرها، ولكن أفتوا بما في كتاب السنة، أي أفتوا بما جاء بكتاب السنة ثم سكتوا عن بيان كيفية ذلك وعن خوض في ذلك، فمن قال بقول جهل، فدل على أن التفسير الذي أنكره هو قول من؟ ها؟ قول جهل. قال فمن قال بقول جهل، فدل على أن التفسير المنفي هنا أنهم ما فسروا هو ما فسروا الجهمية، وليس التفسير بمفضل اللغة العربية، ولكن الجهمية تفسر الرحمن على كتاب العلوم حتى تنكره أنت، أو يفسرون بالوجه بالصفة الحقيقية أو الإدام بالصفة الحقيقية، لا، يفسرون الإدام بالقدرة أو النعمة، والوجه بالذات، ها؟ والنزول بنزول الأمر. وذلك قال من فعل ذلك فسر كما حال الجهمية فرق الجماعة، فهذا ظاهر بأن التفسير، لأن هذه الكلمات التي يكون عليها اليوم يقول شوف أنكر التفسير كيف تفسر؟ هو تفسير الجهمية كلامه كله يدل على، قال من قال بقول جهم أي مراده بأن التفسير المنكر هو تفسير الجهمية، وتفسير الجهمية هل مراد به المضرب على ما جاء ولا على خلاف ما جاء؟ على خلاف ما جاء، فالتفسير مراد به تفسير على خلاف الظاهر اللفظ. نقف عند هذا. هل يصح أن نقول يعني في الاستواء أن الله جالس على العرش؟ لا، استوى على العرش، استوى ليس معنى الجلوس، وثبوت عمام أحمد صح لا يصح أنه فسر استواء الجلوس لا يعرف، وإنما جاء وصف الجلوس يوم القيامة وهو جلوس على الكرسي، هذا اللي جاء، جاءت الأدلة في أنه يوصف له الكرسي ويجلس عليه، جلوس آخر غير استواء، وجزء على كل جزء يقوبه، هذا هو الثاني. أما تفسير استواء الجلوس لا يعرف، وابن القيم رحمه الله ذكر معاني أربعة الاستواء، ذكر الارتفاع والعلو والاستقرار والصعود. شيخ شيخنا ذكر ابن مالشون قال وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب، فهل نقول بصمت الرب شيخ أم لم ترد؟ لا قصدي يعني سكوت الرب، يعني ما نراد بصمت الرب، يعني هذا باب الإخبار، باب الإخبار أمر أوسع، هو الله عز وجل عارف ويعرف، ومن يجي إن الله يعرف ويعرف يعلم، لكن باب الإخبار أمر سهل. مطبوع لكن الفقه الأكبر اليوم قد أدخل بعض الأحكام تخريب فيه بعض النصوص التي يقطع الإنسان أنها ليست كلام أبي حنيفة، نصوص في مسائل أصلا خاض الناس فيها بعد أبي حنيفة بسنين عديدة بأكثر من 100 سنة، فبعض الماتريدي أدخل في الفقه الأكبر بعض النصوص التي يقطع الإنسان لم تثبت أساسا بسنين صحيح عن أبي حنيفة، والمعلوم هو ما نقله أصحابه وما نقله غيرهم السنة الثالثة، وهم أفضل ما جاء عن السلف رحمه الله. هؤلاء هل وافقوا في الأصول ولا وافقوا بعض الأقوال الجديدة؟ لا هم في الأصول الأساس عندهم وافقوا ثبوا السنة، لكن لم يكن لهم خبرة في كلام المتكلمين، الكثير من العلماء لم يكن لهم خبرة في كلام المتكلمين، فربما يعني سلم لما يقول المتكلمون بعض القواعد العقلية لعدم خبرتهم بحقيقتها فظنوها حقا، فهذا هو الذي جرى على ابن حبان والبيهقي وكثير من يرتسم منهج السنة ويسلكه، يعني ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، ابن خزيمة معروف لأنه يعني إمام الأئمة يسمى في وقته، وابن حبان يتأول بعض الصفات لأنه لم يكن له خبرة بالقواعد الكلامية، فهذا الذي يقال في حق ابن حجر وغيره، لكن لم ينتهي دونه، ما قال نحن أشاعرة أو سلكوا مسلكهم في كل ما جاءوا به، نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.